ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء البصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء إن فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر

الرحمن الرحيم لا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بآبات وأنت حل بهذا البلد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بآبات وأنت حل بهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا أيحسب أن لن يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين فلقتحم العقب وهديناه النجدين فلقتحم العقب ألم نجعل له وعينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة الكواكب أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما لا مقربة Thank you.

وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وآباد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا والصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين.